إمكانية ثناء الجنة والنار أمر يتعلق بقدرته، وبقاء الجنة والنار أبد الآبدين أمر يتعلق بحكمته. فلقدرته يمكن أن تثنى الجنة والنار، ولحكمته أخبرنا ببقاء الجنة والنار. والمعلومة دي من أجمل المعلومات في توحيد الله عز وجل، من استوعبها أدرك حقيقة الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل، وأدرك أيضا كيف يوحد الله عز وجل في قدرته وفي حكمته. دي شرح الطحوية. طب كويس، في مجموعة صنوات شرح الطحوية أربع، تعرف الباقي حد جاب ولا ما جابش؟ نعيد العبارة تاني بس بقى، يعني أنا قلت العبارة قد تختلف الصياغة، طالما أنت فاهم تقدر تعبر. خليكوا وياي، أنا هفهمها لكم ببساطة وعبروا أنتوا بأسلوبكم، كويس كده؟ يعني مش عايزك تحفظ كلام وانت مش مستوعب معناه. مش من اسماء الله القدير؟ طب والقدير هو قادر على كل شيء، واي مخلوق من المخلوقات فوجوده متعلق بمشيئة الله، لان هو اللي خلقه، وطالما خلقه يبقى خلقه بمشيئته، ان شاء خلق وان شاء لم يخلق. فلان الله موصوف بالقدرة فيمكن ان تفنى الجنة والنار، إن شاء أن يفني الأرض ومن عليها، ويفني الجنة ومن فيها، ويفني النار ومن فيها، مين اللي هيمنعه؟ يبقى لقدرته يمكن، خلي بالك أنا بقول لك يمكن غير إنها تفنى، فاللي يقول لك اللي يمكن دي معناها إن الجنة والنار هتفنى، يبقى فيهم غلط كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، اللي يقول لك ابن تيمية يقول بفناء النار وفناء الجنة، أنت فاهم غلط. بقول لك إن طالما ربنا قدير فيفعل ما يشاء، فإن شاء أن يفني الجنة والنار اللي هيمنعه؟ كده كويس؟ طيب، يبقى لأن الله قدير فبقدرته يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء، فإن شاء أن يخلق لأهل الجنة النعيم خلق، وإن شاء أن لا يخلق يبقى هو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو على كل شيء قدير. يبقى لقدرته يمكن أن تفنى الجنة والنار، ولحكمته لأنه موصوف بأنه حكيم من أسماء الحكيم ومتصف بالإيه؟ بالحكم، فحكمته اقتضت ان يعذب الكافر وان ينعم على المؤمن، ووعد بحكمته ورحمته انه سيبقيه. يبقى الجنة والنار باقية لان الله حكيم، ويمكن ان تفنى لان الله ايه؟ قدير. فهمت النقطة دي؟ وهذا لا يعني ان الجنة والنار ستفنى. تمام. وبقاء الجنة والنار أبدا الآبدين أمر يتعلق بحكمته. ده اللي حصل بالضبط. تمام. لا، بقاء، أنت كتبتها غلط، اكتبها بقاء. أي بقاء الجنة والنار أمر يتعلق بحكمته. أيوة كده. بقاء الجنة والنار أبدا الآبدين يتعلق بالإيه؟ بالحكمة، لأن الحكمة تقتضي أن يعذب الكافر وينعم على المؤمن، لأن الله رحيم وهو موصوف بأنه لا يظلم أحدا من خلقه، فمن أوصافه العدل. أنت قبلك إزاي؟ يبقى لعدله ولرحمته وحكمته أبقى أهل الجنة والنار خالدين فيها أبدا، ولقدرته في أنه يفعل ما يشاء يمكن أن تفنى الجنة والنار. فهمت الفكرة دي؟ طب إحنا بنقول ليه كده؟ علشان لو قلنا بإن الجنة والنار باقية أبدا الآبدين دون مشيئة رب العالمين، يبقى ستشارك الله في الآخرية، ويبقى ربنا سبحانه وتعالى ليس هو الآخر الذي ليس بعده شيء. فهمت إزاي؟ فهو الآخر الذي ليس بعده شيء، كما أنه الأول الذي ليس قبله أي شيء. على أول معلومة دي من أجمل وأدق المعلومات في باب الاعتقاد، واللي يستوعبها كويس ياريت تسمع المحاضرة مرة واتنين، اللي استوعبها كويس هيعرف يفرق بدقة بين صفة الذات وصفة الفعل. نرجع لموضوع العلو بقى، احنا كنا بنتكلم ده الناحية الثانية في علو الاستواء. قبل ان يخلق العرش الماء، وقبل ان يخلق السماء، ربنا فوق كل شيء،